السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبقى دائما مع سلسلة الوقفات مع كتاب الله تعالى ونواصل ما لم نتممه أمس، وهو الكلام عن غزوة أحد وما يستفاد منها. ذلك أن الجزء الكبير من سورة آل عمران عالجت هذه المعركة وهذه الغزوة، ورأينا أمس أن بداية هذه المعركة كانت الغلبة فيها للمسلمين، للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، حتى أنهم كما قال جل وعلا: إذ تحسونهم بإذنه، لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وهذا يعني موعود الله تبارك وتعالى، ولكن حدث أثناء المعركة ما جعل الدائرة تنقلب على المسلمين، وهو كما وصفه الله جل وعلا بقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. والذي يحبون وأراهم الله إياه هو النصر والغنائم. لما رأوا ما يحبون من النصر والغنائم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعوا ووقع الفشل وحدث ما حدث، حتى دارت الدائرة على المؤمنين وحدث فيهم ما حدث. حدث فيهم القتل والجراح، واستشهد سيد الشهداء وهو حمزة رضي الله عنه، واستشهد كذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. يعني لم نذكرهم لأن المقام لم يتسع لذلك. أنا أردت أن أشرح بعض الآيات التي وردت، وإلا فدراسة الغزوة كما ذكرت أمس تحتاج إلى عدة مجالس. إذن ورأينا أن الله جل وعلا يعني أثاب المؤمنين غما بغم، كما قال: كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وذلك لما أشيع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من الدعايات فقط، لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولكن ليبث الرعب في صفوف المؤمنين فيتلاشون. فكذلك الله عز وجل هنا لينسي المؤمنين ما أصابهم من الهزيمة والفشل، قال: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. المهم، يعني تكلمنا عن هذا كله ونواصل يعني ذلك، وكنا بينا كذلك أن الله عز وجل أنزل على المؤمنين أمانة نعاسا، يعني غشي طائفة منهم وهي طائفة المؤمنين، أما المنافقون فلم يهمهم إلا أنفسهم، وقالوا: يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فالله عز وجل بين: يعني لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المهم، يعني مما يستفاد، يعني من أعظم الدروس المستفادة من أحد هو التوجيه إلى السنن التي وضعها الله جل وعلا في الكون، ليقول للمسلمين الذين استغربوا ما حصل معنى هذا الكلام. يعني هناك سنن لا تتبدل ولا تتغير، لهذا الإنسان يدرس التاريخ. ما الفائدة من دراسة التاريخ ودراسة السيرة النبوية؟ هو حتى نستفيد من الأخطاء. وكذلك سنن الله لا تتغير، معنى هذا كما يقال: التاريخ يعيد نفسه، أي ما حدث في زمن ما إذا حدث في هذا الزمن فستكون نفس النتائج، دائما نفس النتائج. لهذا قال سبحانه وتعالى: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أما هنا المسلمون استغربوا ما حصل وكيف يدال بالشرك على الإسلام، كيف المشركون يغلبوا المسلمين. يعني هنا سؤال يطرح، وشكون فيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف انهزموا؟ يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. هنا يقصد في غزوة بدر، لأن في أحد قتل 70 أو استشهد 70 من المسلمين، في بدر قتل 70 من المشركين وأسر 70 من المشركين، ثم زوج تاع 70. لهذا قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم، يعني في العام الماضي أنتم أصبتم مثليها، يعني زوج منها، قتلتم 70 وأسرتم 70، لما أنتم أصابتكم الآن المصيبة قلتم أن هذا، يعني كيف هذا، كيف يخسر المسلمون وكيف ينتصر المشركون، قلتم أن هذا. فالله عز وجل أجاب بقوله، واش قال؟ قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يعني أن أمر النصر أو الهزيمة أو العز والذل أو الذل والقوة والضعف والغنى والفقر، كل هذا يجري على سنن ربانية، فليس هنا يعني الأمر المهم، فليس الأمر جزافا ولا يعني مجموعة من الصدف، ولو كان الأمر كذلك لما أمكن الإنسان من أن يستفيد من التجارب. لهذا يقول الله عز وجل، قال في هذه الآيات: هذا بيان للناس، يعني هذا الأمر الذي حدث لكم حتى نبين للناس. هنا من عند أنفسكم، يعني بسبب المعصية والخلاف والنزاع والفشل أصابكم هذا، فكذلك نبين للناس. إذا تنازعتم أيها المسلمون وتفرقتم وعصيتم الله تبارك وتعالى، فسينتصر عليكم المشركون وينتصر عليكم الكفار حتى ولو كنتم مسلمين. فكونكم مسلمون أو على حق فلا يعني ذلك أنكم ستنتصرون. إذن فهذا من قوانين النصر، كذلك التوجيه من خلال يعني معركة أحد. يعني من بين الفوائد التي تستفاد أن فقد القيادة لا يعني التراجع والانكسار. يعني في المعركة إذا القائد يعني مات أو فقد، فما ينبغي أن تتراجعوا وتنكسروا، حتى لو كانت هذه القيادة هي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني هذا لما سمعوا خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فقط إشاعة، انقلبوا على أعقابهم، انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات: وكأي من نبي قتل معه أو قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ما معنى هذه الآيات؟ هذا تعقيبا على يعني غزوة أحد. ينفي الله تعالى عن هؤلاء الجماعات الذين كانوا مع النبيين الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وما قال هنا: وكأي من نبي قتل معه أو قاتل معه ربيون كثير، يعني جماعات كثيرة، ربيون بمعنى جماعات، جماعات كثيرة، رغم أنهم قتلوا، وهناك قراءات كان قتل معه ربيون كثير أو قاتل معه ربيون كثير، فيه قراءتان، يعني سواء كانت هذه أو هذه. فالأنبياء يعني لم يتراجعوا ولم يضعفوا وما استكانوا كما قال، وما ذلوا للمشركين، بل دعوا الله تبارك وتعالى يعني عند المعركة. لهذا يعني أخبر الله عنهم فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الذي ينبغي أن يكون الثبات عند المعركة. فالله عز وجل أثابهم، قال: فأثابهم فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. إذن كذلك يستفاد من هذه الآيات أن ما وقع في أحد من جراح وآلام وأخطاء لا يفقد المسلمين حقهم في إبداء الرأي، وهذا مهم جدا في إبداء الرأي، يعني باش واحد يمد الرأي تاعه. ومع أن رأي الرسول صلى الله عليه وسلم هو البقاء في المدينة، لو تذكرون أمس لما افتتحنا المجلس أو القصة غزوة أحد، قلنا أن أول الغزوة واش كانت لو تذكرون باش بدأت؟ نعم، برؤية النبي صلى الله عليه وسلم شاف منام رؤية، وهذه الرؤية قال رأيت بقر تذبح وثلمة في السيف ودرع حصين، والدرع الحصين هو المدينة، وهو شاور، ولما يعني المين شاور الصحابة أشار عليه الشباب بماذا؟ بالخروج. هو واش كان بغي؟ كان بغي يقعد في المدينة. الآن لما خرج وحدث ما حدث، يعني مباشرة واش تقول؟ لو كان قعدنا كون درنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قعدنا في المدينة، لو كان ما صرنا الشيء اللي صرنا. إذن فالأصل أنه يلومهم ويقول ما نزيدش نشاوركم، خلاص يعني شاورتكم درت عليكم وخسرت. ولكن لا، شوف الله عز وجل هنا واش يقول. مع أن رأي الرسول عليه الصلاة والسلام في البقاء في المدينة والمدافعة من داخلها كان هو الرأي الصحيح، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخذ بالشورى عندما وجد أن أكثرية الشباب يريدون الخروج، وجاءت قوله، يعني جاء قول الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، يعني أول الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يعني اسمح لهم. الله عز وجل يأمر نبيه أن يعفو عنه ويستغفر لهم، يعني يطلب الله عز وجل أن يغفر لهم، يعني شوفوا لهذا بدأ فبما رحمة من الله. شوف رحمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنهم أصابهم ما أصابهم إلا أنه يربيه الله عز وجل أن لا يلومهم، ما يلومهمش، بل يعفو عنهم ويستغفر لهم الله تبارك وتعالى. وكأنه سبحانه يقول دم على المشاورة، يعني ابقى دائما تشاور حتى ولو حدث ما حدث كما فعلت قبل هذه الوقعة، وإن أخطأوا الرأي فيها فإن الخير كل الخير في تربيتهم على المشاورة. يعني هذا مما يستفاد من هذه الآيات. وكذلك هناك فائدة هنا، يعني من الملاحظ أنه من خلال الحديث عن القتال وآثار المعركة تحدثت الآيات عن الربا. يعني لو كان تقرأ يعني في سورة آل عمران، وذكرت لكم أمس أن غزوة أحد تبدأ من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، والله عز وجل يعني يحكي وتعيش تلك مع تلك الآيات تعيش الغزوة والأحداث، وفي وسط الآية وسط يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. أنت تتساءل يعني ما دخل الربا في غزوة أحد؟ ايش دخل هذه الآية في الوسط؟ يعني تتعجب. إذن من الملاحظ أنه من خلال الحديث عن القتال وآثار المعركة تحدثت الآيات عن الربا، وهي الآية التي ذكرتها. وكذلك تحدثت يعني بعدها سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآيتين، آية الربا والأمر بالإنفاق، أي أن من أسباب القوة المطلوبة الإعداد الحربي كما قال في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالحرب تحتاج إلى مال، تحتاج إلى إنفاق، لهذا ذكر آية الإنفاق. ثم لا يصح جمع المال عن طريق الربا. نحتاج المال للحرب، ولكن هذا المال يجب أن يكون خالصا، أن يكون حلالا، ليس فيه شيء مما حرم الله. لهذا جاءت هذه الآيات، يعني آية الربا وصل هذه الآيات التي تحكي عن معركة أحد، كما تفعل قريش أو يفعل اليهود في المدينة، فالغاية لا تبرر الوسيلة. كاين قاعدة مشهورة يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. نعم نعم، هي قاعدة تاع ماكيافيلي، يقول ماكيافيلية، يقول لك الغاية تبرر الوسيلة، لا فان جوستيفي لي مويان، هكا يقول هكا فهمتوها. إذن هذه القاعدة باطلة في الإسلام، الغاية لا تبرر الوسيلة. ماشي حاجة يعني تقول الغاية تاعي مليحة اللي هي مقاتلة المشركين، إذن أستعين بما حرم الله، لا، يجب أن يكون المال كله حلال، فلا بد من قاعدة اقتصادية قوية ولكن ليست بطرق الحرام. هذا مما يستفاد من هذه الآيات. ويعني في آخر المعركة، يعني كيفاش يعني افترق المسلمون والمشركون، فكأن قريشا ندمت على عدم استباحة المدينة. الآن لما صارت الغلبة للمشركين وهما كانوا في أحد، وأحد يعني بعيدة شوية على المدينة، فيعني كأن قريشا ندمت، قالوا يعني بما أننا غلبنا لو أننا دخلنا المدينة واستبحناها ونكملوا معهم ونتهناوا من هذا المسلمين، ولكن لم يفعلوا ذلك، فندموا بعد الذي أحرزوه في أحد، ولكنهم تذكروا المقاومة العنيفة التي جوبهوا بها، يعني رغم أن المسلمين خسروا ولكن كانت عندهم مقاومة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحاط به الصحابة ودافعوا عنه أشد الدفاع. هذا نعم. إذن قلنا أن المشركين تذكروا المقاومة العنيفة التي جوبهوا بها من المسلمين، ومع ذلك فإن أبا سفيان وكان يومها قائدا للمشركين، هو كذلك لم يكن قد أسلم بعد، أرسل من يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أجمعوا على الرجوع لاستئصال المسلمين. يعني أرسل واحد قال لهم باللي المشركين راهم راجعين لكم، يعني للمدينة حتى نستأصلهم. وفي هذا أنزل الله قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذن في اليوم التالي يعني لأحد جاءت الأوامر من النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى قريش، باش يبينوا لهم باللي يعني ما ناش خايفين منكم حقيقة، أننا إن هزمنا ولكن لا نخشاكم. لهذا قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أو قبل ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن ولا يخرج إلا من، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم لا يخرج إلا من كان حاضرا في أحد، يعني على غدوان نخرجوا لهم باش يبينوا لهم بلي ما راهمش خايفين. يعني قال لا يخرج إلا من كان قد حضر أحدا. وبهذه الحركة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع من معنويات المسلمين وعسكروا في مكان اسمه حمراء الأسد، وهذا ما يعرف بغزوة حمراء الأسد. يعني عسكروا في ذلك المكان وانتظروا قريش، وعندما علمت قريش أن المسلمين خرجوا هم الذين خافوا وتذكروا بسالتهم التي حدثت أمس، فلم يقدموا عليهم فاستمروا في سيرهم راجعين إلى مكة. إذن لو تنظر يعني في الحقيقة، لو ننظر إلى نتائج هذه الغزوة فليست يعني هزيمة بمعنى الهزيمة. لماذا؟ الهزيمة لأن الآن المسلمين لما يعني خرجوا يعني من الغد خرجوا والمشركين رجعوا إلى مكة ولم يستمروا، ففي الحقيقة لم ينتصروا، هذا لا يعد انتصارا، ولكن يعد انتصارا لو استباحوا واستأصلوا المدينة. وكذلك يعني مما يعني يستفاد من هذه الغزوة، النبي عليه الصلاة والسلام شج في رأسه، يعني جرح وضرب وكسرت رباعيته. الرباعية هي هذه الرباعية الثنايا والرباعية، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، والمغفر دخل في مجنته، يعني المغفر هو الخوذة التي توضع على الرأس، يعني ضرب هنا جرح النبي عليه الصلاة والسلام في مجنته، فهو دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه قال: لا يفلح قوم شجوا نبيا. فأنزل الله تبارك وتعالى آية وهي قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وهذا فيه تربية لنا نحن. هنا قال له يعني لا ما تدعيش عليهم، ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس إليه. هذا شكون يخاطب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أو يعذبهم أو يتوب عليه. وهذا الذي حدث، من كان في المعركة؟ كان أبو سفيان، وكان خالد بن الوليد، وكان لعل عكرمة بن أبي جهل، ولعل عمرو بن العاص، وهؤلاء كانوا أشداء على المسلمين، ولكنهم كلهم أسلموا. أسلم خالد وصار يلقب بسيف الله المسلول، وأسلم عمرو بن العاص، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش فيه أبو بكر وفيه عمر، وأسلم أبو سفيان وقاتل في معارك ضد الروم أو الفرس، وكذلك عكرمة بن أبي جهل، وهؤلاء كلهم نصروا الإسلام. يعني وهذا يستفيد منه الإنسان، يعني حتى يدعو للناس بالهداية أولى أن يدعو عليهم يعني بغير ذلك. إذن وكذلك يعني مما يستفاد، وهذا ذكرناه أمس، وهو لب هذه الغزوة، وهو أن وذكرناه كذلك الآن، وهو أن المعصية سبب للهزيمة أو لعدم النصر. يعني من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن المسلمين حدث لهم ذلك في معركتين. المعركة الأولى هي هذه المعركة الأولى. المعركة الثانية هي في غزوة حنين، في غزوة حنين. يقول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في حنين حدثت بعد فتح مكة، وفتح مكة يعني فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش عظيم، وبعدها اتجه إلى الطائف وهنا غزوة حنين، وقال الناس: لن يهزم هذا الجيش من كثرة، خلاص رانا بزاف ما كاش يغلبنا. فالله عز وجل أراد أن يبين لهم أن الغلبة لا تكون بالكثرة، مش الكثرة هي التي تجعل المسلمين يغلبون. لهذا قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، يعني لم تفيدكم، ما غنتكمش الكثرة، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني رجعتم على أدباركم. حتى يعني هذا كان في البداية، ثم الله عز وجل قال: ثم أنزل الله ملائكته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا إلى آخر الآيات. يعني صارت الدولة للمسلمين. والذي حدث كذلك في هذه الغزوة يعني في غزوة حنين شيء أعظم، وهو أن يعني بعض الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام، كانوا جدد في الإسلام عاد كي سلموا، لما كانوا متجهين إلى هذه الغزوة كما جاء في حديث أبي واغد الليثي رضي الله عنه، كان للمشركين سدرة يعكفون عليها ينوطون عليها أسلحتهم، كان واحد الشجرة يتبركوا بها يحطوا فيها الأسلحة. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهذا من الشرك التبرك بالشجر، كان المشركين يتبركوا بشجرة وهذا من الشرك. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، يعني نحطوا ثاني هنا الأسلحة تبعنا على شيء حتى نتبرك بها. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن فهنا تلاحظون إنها السنن، السنن يعني تتعاود، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، هما واش قالوا له؟ قالوا له اجعل لنا ذات أنوار، اجعل لنا ذات أنوار. فهو بين لهم أن هذا الأمر مما ينافي التوحيد، فكان ذلك سببا للهزيمة على الأقل، يعني في بداية المعركة هزموا، ولكن الله جل وعلا نصرهم في آخر الأمر على المشركين. إذن هذا بعض ما يستفاد من هذه الغزوة، يعني غزوة أحد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بسننه، وأن يجعلنا ممن يستفيدون مما حدث في يعني عبر العصور كلها، يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه، حتى يعيننا على رفع راية التوحيد ورفع راية الإسلام ونشر دين الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.